سبعة هيدخل معنا الفعل المضارع المرفوع. ليش؟ لأنه قال لك المرفوع مرفوعات مين؟ الأسماء. إذن عددها كم؟ سبعة، وهي الفاعل مفعول الذي لم يسمى فاعله، مبتدأ، الخبر اسم كان، خبر إن، التابع لي المرفوع. طيب ثم أخذنا مع ذلك الفاعل، فما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أعطينا مثال للفاعل. قام زيد. قام زيد. كم أقسام الفاعل؟ هما ظاهر ومضمر. أعطينا مثال للظاهر. قام زيد. قام زيد ويقوم زيد. أعرف قام زيد. نعم. زيد فاعل. نعم. مرفوع على مضارع الضم الظاهر على مضارع. أحسن. يقوم زيد. مستعطف. إيش قالك؟ ها؟ هو لسه يشوف الورق مش قلت له وش فعل. كلمته؟ طيب أحسن. طيب قام غلامي. قام في المضارع. غلامي فاعل. وعلى مجرى منع ظهورها المحل بحركة المناسبة. نعم أحسنت، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبل. أحسن. طيب يقوم غلامي. لتجرده نعم أحسن. وغلامي. غلامي أنت جيت؟ أنت جيت؟ هي غلامي. أقلام أنا عندك ولا عند أخوك؟ أنا عند أخيك. أقلام أنا مع مين؟ ها؟ قلمين بس؟ لا في أقلام أربعة. ما جبت ولا أخوك؟ ما جبتوها؟ لا يكون ضاعت برضو مرة ثانية. هذه مرة ثانية عشان كده جبت أقلامي معايا احتياط. طيب أكمل أكمل أنت. غلامي. نعم لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. طيب باقي الضمائر ما هو النوع الثاني؟ المضمر. تقول ناخذ درس وتقول نراجع المضمر. نعم نراجع المضمر. نعم طيب ما في مشكلة. كم عدد المضمر يا ضياء؟ 12. وهي ضرب. أو أول شيء يبدأ بالمتكلم. أول شيء يبدأ بالمتكلم. لا ضربت و لا وضربنا. هذا ليش؟ المتكلم. طيب عليك النوع الثاني ليش؟ للمخاطب. اذكر ضمائر المخاطب. لا مو لا تجعله مضارع. لا تجعله مضارع، اجعله ماضيا. اضرب. لا ضربت. نعم ضربت. اكمل. وضربتي. ضربتما. ضربتم. ضربتن. باقي خمسة وهي اكمل. ضرب. ضرب. لا اول شيء ضرب. ضرب. وضربت. وضرب. وضربوا. ضربنا. طيب أحسن. إذن أول شيء بدأنا ب الكلام. ضربت. أعرف ضربت يا عبد الودود. عبد الودود صح؟ أستاذ سؤالي في مثنى إذا كان المعنى أو كيف تفرق في المثنى ضرب ضرب كلاهما واحدة صحيح واحد. نعم فرق حسب الجملة حسب يعني السياق. طبعا الطالبتان الهنداني ضربا زيدا وتقول أيضا الزيداني ضربا زيدا. نعم يعني لكن السياق فقط بين. لكن أهم شيء أنه هذا الضمير المثنى بغض النظر عن كونه لمؤنث أو لمذكر. طيب إذا قلنا ضربت. أعرف ضربت. نعم فعل إيش؟ أول شيء إذا أردت أن تعرف مثال أنت تقول فعل. فعل وفاعل. مفهوم؟ طيب ضرب فعل ايش؟ ماضي مبني على ايش؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء والتاء ايش؟ ضمير متصل مبني على ايش؟ مبني على ايش؟ عظام في محل رفع فاعل. احسنت. طيب اعطوني مثال اخر من القران مثل ضربت. لا مثل ضربت اي مثال غير ضربت. نعم لا من القران مثل ضربت. لا اريد مثال من القران مثل ضربت. من يتذكر؟ لا مثل ضربت يعني متصل بضمير المتكلم. قال فعلتها. احسنت. اعرف فعلتها. نعم مبني على فعل. فعل اللام ايش عليها؟ نعم مبني على السكون. مبني على السكون ايش اكمل الاعراب؟ لاتصاله اتصال بضميري رفع متحرك. ايش بك اليوم؟ ما شفت تنزل شكلك اليوم. طيب والتاء؟ لا والتاء ضمير متصل مبني على ايش؟ على الضم في محل رفعي فاعل. احسنت. طيب مثال اخر تتذكرون؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به. اعرف قلت لقمان. نعم مبني على نعم لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء؟ نعم نعم في محل رفع فاعل. احسنت. اذا هذا مثال ايش؟ قلت صح. فلذلك في اعراب مثل كلمه قلت قمت ذهبت جلست هذه فيها يعني اذا اردت اعراب لك احد وجهين. اما ان تقول قل فعل ماض مبني على السكون او ترجع لاصلها تقول قال فعل ماض مبني على السكون. حد الفعل يعني نعم اما ان تذكره بلفظه او تذكره باصله. مفهوم؟ فاصله قال او تذكره بلفظه تقول قل فعل ماض. ما تقول فعل امر هنا لا قل فعل ماضي مبني على السكون. فهم يعني يجوز الوجهان. طيب إذا انتهينا من النوع الأول وقلت ما هو الثاني؟ قلنا ضربنا. طيب أعرف ضربنا. نعم أول شيء قل فعل وفاعل. طيب ضرب فعل إيش؟ فعل ماضي. نعم مبني على السكون لاتصاله نعم بضمير رفع متحرك. طيب وبعد ذلك ما هي الكلمة الثانية؟ هل تقول والنون ولا تقول وانا؟ لا وانا. طيب وانا ضمير ايش؟ ضمير متصل مبني مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب اعطوني مثال من القران مثل ضربنا. احسنت. تجيب لنا نفس الكلمه ضربنا على اذاني. طيب غير ضربنا كلمه اخرى؟ احسن. انا نحن نزلنا عليك القران. اعرف يا عبد الواسع نزلنا. نعم تقول فعل فعل وفاعل. طيب نزل نزل الواسع. انا خوف ولا ايش؟ كل ما اسال واحد يلتبك شوي في الاجابه. ها لا خليه يتعلم. ايه سبحان الله ترى بعض الناس ما يقدر يتكلم قدام الناس، تجي تسمعه ما شاء الله يفلفل زي عبد الواسع، لكن تسأل كده قدام الطلاب وهذا ليس عيبا. مشاعر الغريبة سبحان الله الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء، ما اعتاد إنه يلقي محاضرات مع إنه عالم وعنده مؤلفات. بعض الناس ترى ما يستطيع يقوم يتكلم أمام الناس، لكن يؤلف وشيخ كبير من باب أولى إذا كان واحد يعني في مجلس العلم. يعني لو قلت له مثلا اكتب الجواب يمكن تقول لك الجواب صحيح، لكن لو قلت له تكلم تبغى يساعدك؟ طيب حاول حط نزلنا، تقول نزل فعل؟ نزل اي نعم، تقول فعل ايش؟ نعم نعم، مبني على ايش؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء ولا مع ذلك ونا ضمير نعم متصل مبني على ايش؟ لا نا مبني على السكون نعم في محلي رفع ايش؟ فاعل. اذا اين الفاعل؟ هو نا ونا. طبعا يا شباب هنا لاحظوا نحن نقول الاتصال بضمير رفع متحرك، الضمائر التي يقال فيها هذا يعني مبنية على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك، هذه الأمثلة لو قلت مثلا ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربنا مفهوم، وضربتم وضربتن، هذه السبعة كلها إذا قلت الاتصال بضمير رفع متحرك. ليش نقول بالاتصال ضمير رفع متحرك؟ إذا قلنا ضربت وضربت وضربت ما عندك بإشكال أن التاء هنا إيش؟ متحركة. طيب إذا قلنا ضربنا نا هنا مبنية على السكون، ليش نقول بالاتصال ضمير رفع متحرك؟ هنا النحاة قالوا باعتبار النون، النون عليها إيش؟ عليها فتحة، إذا هي ضمير متحرك باعتبار الفتحة التي على النون. وكذلك لو قلت ضربتم التاء هي الضمير، ضربتن ضربتما التاء ايش؟ التاء هي الضمير، التاء هي الضمير. ولذلك نحن قلنا لكم بالامس انه يجوز لنا وجهان، لكننا اعراب تفصيلي عندنا اعراب مجمل بالنسبه لعلم، مثلا اذا استصعب الانسان اعراب الثاني يمكن يعرف هذا الاعراب، لكن اهم شيء نعرف ان الضمير هو على قول بعض النحاة هو طبعا. لا اخفيكم البصريون عندهم شيء من التشدد في النحو، المذهب الثاني الذي يقول يجعل هذا كله ضميرا هو مذهب بعض الكوفيين. أما البصريون حتى سيأتينا حتى في باب المبتدأ حتى يقول أنت، أنت يجعلون كلمة أنت عبارة عن كلمتين، يقول لك الضمير هو أن والتاء هنا حرف خطاب مفهوم. طيب إذا انتهينا من إيش؟ من ضربت وضربنا، هذا يسمى هذه الضمائر التاء هنا ونا هنا للمتكلم أو المتكلمين، لنا للمتكلمين. ثم بعد ذلك تبدأ في المخاطب. المخاطب مثل إيش؟ ضربنا أبنا أستاذ. نعم؟ بعد ضربنا نحن فيه ضربنا نحن. لا نا يغني عن نحن. أي نعم. لكن لو جئت بنحن ما يكون يعني نا بمعنى نحن. إذا كانوا نفرين يقولون ضربنا، وإذا كانوا جمعا كذلك. أي نعم نعم. إذن يعني يجوز هما يقول اثنين فصاعدة. ضربنا نحن ضربنا للاثنين نقدر نقول نحن. أيضا نحن ما تقول ما في غير نحن. أقل الجمع. إيه نعم. هو إذا يدل على اثنين فصاعدة. سلام فتاة. طيب متى تنتهي الحصة؟ الخمسة. متأكد؟ أيوه. طيب تمام. بقى عندنا الفعل الذي للمخاطب ضربت. ضربت أعرف ضربت نعم. أول شيء تقول فعل وفاعل ضرب نعم نعم لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء والتاء اكتب هذا عشان تحفظ إذا سألتك طالع بعد كده دول ما تجيب. هو تقول التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أعطينا مثال ثاني من القرآن مثل ضربت. ما إذا كمثال ثاني مثل ضربت؟ فعلت هذا. نعم فعلت هذا. فعلت. طيب أعرف يا فيصل فعلت. وفعلت فعلتك التي وفعلت. إذا أعرف فعلت. أول شيء فعلت تقول فعل. فعل وفاعل. طيب فعل. ما كتبت؟ ليش ما كتبت؟ طيب لازم تكتب عشان تحفظ. أعرف أنت. فين أحمد يونس؟ هاي أحمد اقرأ. كتبت؟ ليش ما كتبت؟ طيب أنت قلت أمسي بتتعلم النحو لازم تكتب زي هذه تحفظها. هو؟ أعرف أنت. ما كتبت. طيب اكتب عشان تحفظ. تفضل. على فعل ماضي. نعم مبني على. سنت. نعم. أحسنت. طيب فعلت أو ضربت الرابع. ضربتي. ضربتي. ضربتي. نعم. ضربت. الحرف أربعة فقط. ضربتها. لو هذا السكون تركنا نفس الإعراب الماضي يكون فتحة ضربت. لا هم يقول هم يقولون بعضهم يعني هو طبعا في إعرابات إعراب الثاني أطول من هذا يقول كراهة توالي أربع متحركات هذا يقوله من يقول أن مثل هذا يغير معنى نعم يغير معنى لو مو يغير معنى يغير يتغير الإعراب إيه نعم هو طبعا هذا يعني ما كنت أريد أن أدخلكم في هذه المسألة ها النحاة في مثل هذا المثال لهم إعرابان ضربت هل هو مبني على السكون أو هو مبني على الفتح بعض النحاة كما قال ابن أجروم رحمه الله تعالى تتذكرون حينما قلنا قال ويو الماضي مفتوح الآخر أو ليش قال مفتوح التعبير بمفتوح يعني مبني على الفتح مفهوم ودائما إذا سمعتم فتح ضم كسر سكون هذا عبارة عن البناء إذا أردنا الإعراب يقول مرفوع منصوب هنا قول مفتوح الآخر أبدا يريد بذلك أنه مبني على الفتح مبني على الفتح إيش؟ مطلقا في جميع الحالات إلا أنهم يقولون مبني على الفتح لفظا ومبني على الفتح تقديرا يعني مثلا يقول لك ضربته هنا يقول لك مبني على الفتح المقدر ما يقول لك مبني على السكون لكن الذي مشى عليه عندكم المكودي يعني استثنى بعد أن ذكر كلام ابن أجروم قال إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك أو الواو أو نحو ذلك يريد بذلك أن هذه الأفعال إذا اتصلت بها هذا الضمائر فسيتغير إعرابها هذا على مذهب المكودي أما على مذهب ابن أجروم يجعله كله مبنيا على الفتح لكن الطريقة الثانية أسهل الطريقة الثانية يعني تعتبر سهلة بالنسبة للمبتدئ تقول مبني على السكون إذا قلت ضربت تقول مبني على الضم إذا قلت ضربوا تقول مبني على الفتح إذا قلت ضرب أو ضربا مفهوم؟ طيب إذا قلنا إيش؟ ضربت وضربنا وضربت وضربت كيف نعرف هذه التاء؟ أنت في الخلف نعم التاء ضربت نعم ضمير ايش نعم مبني على ضربتي الكسر في محل رفع فاعل احسنت ضربتي تذكروا مثال في القران مثل ضربتي ها في القران مثال مثل ضربتي لا حتى هذه التأنيث نعم لا نعم لا قال لا هذه تسمى فيها فاعل لكنها للمخاطبة قال ضمير المخاطبة يعني هو ضمير المخاطبة ها لا هذا فعل أمر يا مريم طيب نعم في فعلتي لا وفعلت فعلتك. طيب ضربتي و ضربتما إذا أردنا التفصيل كيف ضربتما كم كلمة يا عيش ضربتما كم كلمة إذا أردنا التفصيل ثلاثة أربعة أين الكلمة الأولى ضرب والكلمة الثانية التاء والكلمة الثالثة الميم والكلمة الرابعة الألف مفهوم أعدها أنت بحاج أنت ياسر بحاج أخوك طيب بحاج قول إيش هي الكلمات ضرب والثانية التاء والثالثة والرابعة الألف طيب كيف نعرف ضرب من طبيعة كلمة زي كده وانا جعت طيب اكمل نعم احسنت والتاء احسنت والميم لا والميم احسنت حرف عماد والالف حرف دال على التثنية مفهوم اكتب هذا تستفيدون منه فيما بعد إذا استصعبتموه اتركوه أهم شيء اكتبه مفهوم؟ يعني العلم أحيانا إذا استصعبته لا تتركه اكتبه العلم إما تضبطه في صدرك أو تضبطه في السطر إما في الصدر أو في السطر واحد من اثنين لكن لا تترك علما يفوتك يفوتك عماد هذه الكلمة عماد طبعا يقول الحرف عماد لماذا يسمونه حرف عماد؟ لاحظوا قلت مثلا ضربتهما وقلت ضربتها ما الفرق بين ضربتهما وضربتها ضربتهما هنا ايش اثنين وضربتها واحدة يقولون انت لو لم تأتي بهذه الميم وقلت ضربتها لما كنا نعلم هل انت الذي ضربته هو واحدة او اثنين فقالوا هذه الميم يعتمد فيها او انت تعتمد فيها لبيان التثنية ويعتمد المخاطب لبيان يعتمد المخاطب في فهم مرادك لذلك يسمونه حرف عماد أي أنك تعتمد عليها أو أن المخاطب يعتمد عليها في فهم وإلا لو قد ضربتها وما جئت بهذه الميم لكان الكلام فيه إيش لم يعلم هل أنت تريد واحد أو تريد إيش ثنتين مفهوم؟ طيب الميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية الميم حرف عماد والألف الميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية هو فرق بين المثنى والمفرد اي نعم مثنى والواحدة نعم والواحدة طيب ضربتهما ضربته طيب الكلمة الإعراب الثاني ضربتهما كيف نعرب الكلمة ضربتهما قلنا إعراب الثاني تقول إيش يعني قلنا هذا إعراب التفصيلي ضربتهما تجعل أربع كلمات وإذا أردت الاختصار تقول إيش كلمتين ضرب هو الفعل والباقي إيش تهما تجعلها إيش كلمة واحدة مفهوم؟ نعم؟ لا صح ماذا مو هذا إيش المثال حق ضربتما أنا نسيت ضربتما مفهوم؟ تجعل توما هذه إيش؟ كلمة ثانية مستقلة تجعلها إيش؟ أدفع روح شوف الأوراق جاهزة؟ هنا أقول ضمير متصل مبني على السكون بالاختصار كم؟ نعم؟ باختصار كلمتين وبالتفصيل أربع كلمات فين أين وجدت هذا هنا كده يقول أشوف المهجر يالا مالك المهجر والله هذا وجه ثالث يعني نعم بارك الله فيك. طيب صلى الله محمد على آله وصحبه أجمعين. الله يسلمك. السلام عليكم. بالإجمال ولا بالإجمال؟ فنان جدا والله يشتري لها قول.